هذه كربلاء هذا محرم، هذه كربلاء هذا محرم، وها هنا الحسين في القلب يا حسين، هذه كربلاء هذا محرم، هذه كربلاء هذا محرم، وها هنا الحسين في القلب يا حسين.